والمدارس الراهبات جمالهم. أنا النهاردة حقيقي كل اللي أنا اتعلمته في حياتي من بابا وماما بجانب الراهبات، القراية، حبي في القراية، احترامي للكتاب. أستاذة جهاد، فترة الحضانة وخدتي القضية دي كقضية شخصية لحضرتك، إنك تثقفي الأولاد الصغيرين وتعلمهم من الآداب والسلوكيات والقيم، لكن بعد كده في مرحلة أخرى انتقلتي إليها. عشان كده أنا بقول دايما إن السن لا يمكن يكون عائق لأي حلم أو أي هدف طول عمري أنا بسعى لي. أنا خلصت رسالتي مع الأطفال لمدة 20 سنة. في الفترة دي أنا طول عمري أنا بحب الشياكة. أنا مش عاوز أقول أحب الموضة القديمة، لا، أنا أحب الموضة الأصيلة. الست ليها، كل بلد الست ليها جسم معين، ليها شكل معين. أنا ما أقدرش كمصرية أقول إن أنا ألبس زي الألمانية، ما ينفعش. ليه ألبس أنا وأنا عندي 50 سنة بنطلون مقط؟ مين قال إن دي شياكة؟ مين في أني كتاب بتاع الشياكة؟ طب مين قال إن أنا لازم أمشي مع الموضة؟ مين قال إن أنا أبقى رجعية لو أنا لابسة لبس حلو يناسبني؟ وأنا مش لازم أبقى مغطية نفسي من فوق لتحتي عشان أبقى ست محترمة، لا، أنا ممكن أبقى لابسة نص قم وأبقى برضك شكلي جميل ومحترم ومن غير قم خالص. وأبقى الشكل المرأة بتاع زمان، فاتن حمامة، أودري هابرن. عارفة، حبيت أرجع الأصالة عمرها ما بتنتهي، ملهاش عصر، ملهاش فترة. أصل دي فترة وانتهت، وإحنا في فترة جديدة اللي إحنا بنلبس فيه مقطع. اللي بيلبسكم مقطع بيكسب من وراكم، دي شركات. فأنا بالعكس أنا حبيت أرجع الشكل الجميل، الشكل الجميل المصري التقليدي. بالظبط. هلا، انت كمان قدمتي كم من الشخصيات، من يعني نقول ايه، نساء مصر فعلا العظيمات. ممكن نقدم ايه النهارده لكل المستمعات والمستمعين؟ اي شخصيه بتختاريها؟ انا قدمت نماذج من الشخصيات المصريات الجميله اللي فعلا نفتخر بيهم. قدمت عازفه البيانو مشيره عيسى، وعازفه الهارب منال محي الدين، الدكتورة سهير الدفراوي المصرية اللي عاشت فترة طويلة خارج مصر وتقلدت العديد من المناصب في الولايات المتحدة الأمريكية، رجعت وهي مهمومة بأهمية التثقيف والثقافة للأسرة المصرية. معايا كمان كانت الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني، اللي اهتمت بإحياء التراث المعماري في مصر الحديثة وفي وسط البلد. كمان إحياء العمارات الجميلة، شفنا الجمال اللي كانت عيوننا مشتاقة ليه من خلال مباني وسط البلد. دكتورة، أيضا يعني الدولة بتقوم بدور كبير الآن، الحفاظ على آثار القاهرة الخديوية، أبرزت جمال ما كناش شايفينه. وراء هذا المجهود يا دكتورة تحضير، وأيضا اجتماعات، وأيضا خطط تم وضعها حتى يعني يصل الجمال للجمهور من خلال هذه المباني. دايما العمل الجيد يسبقه تحضير طويل، وكل ما التحضير كان يعني شامل لكل الحاجات اللي المشروعات بتحتاجها، كل ما كان عملية التنفيذ بقى أسهل، لأنك بتعطي التنفيذ والإشراف لجهات لكن بيشتغلوا طبقا لخطة محدودة. الحقيقة في بدايات المشروع كنا بنواجه صعوبات كبيرة جدا، اللي هو غياب الأولوية عند ناس كتير، بعضهم في المحليات، بعضهم السكان أو شاغلي العقارات المحلات، لأن بيبقى صارف على الديكورات المحلات حاجات كتيرة قوي لكن مشوه المبنى. فكانت البداية دايما يعني صعبة، ولكن الأسلوب اللي تعاملنا معاه، يعني أنا ابتديت العمل في مشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية في 2014 في ظل إدارة واعية بأهمية المشروع، وبالتالي كنت بهتم نقعد مع كل شخص موجود في المكان، يعني بالذات شارع الألفي مثلا اللي ابتدينا بيه، كنت بقعد مع أصحاب المحلات شخصيا، وكل واحد نعمل له سكتش نشرح له احنا هنعمل عندك ايه وليه وانت دورك وقيمة وجودك في هذا المشروع في مستقبلا. بين التجميل والترميم يا دكتورة، التجميل في الحاجات التلفة او الحاجات اللي فيها مشاكل، انت بتداري المشاكل دي بمصحيق يا دهانات يا يعني تعملي كده شكل خارجي، لكن الترميم هو علاج وإصلاح. يعني زي لما يبقى عندي مثلا حاجة في الوجه تعويرة أو جرح في الوجه، وجه خارج أروح حتى شوية مكياج أخبيه لكن لم يعالج. الترميم هو أنك تعالجي الجرح أو ما هو تالف في المباني، في الشوارع، في الأرصفة، في أعمدة النور، في أساس الشارع، في كل حاجة تعالجي وتطبقي القوانين. من خلال النماذج دي للمرأة المصرية أنا كنت بركز على دور الأسرة في دعم الشخصية لإبداعها. الإبداع لما بيكون الجانب الاجتماعي والجانب الأسري في ارتياح وفي استقرار، ده بيدفع المرأة إلى الإبداع والتجويد والتقدم، وكنت مركزة على كده. ويمكن كان دور الزوج من خلال يعني هذه الشخصيات كان بارز، وكانت رسالة لكل زوج مصري إزاي يدعم زوجته اللي هي بيكون التقدم ليها والأسرتها في نفس الوقت. هبة معاكي ايه من الشخصيات الجميلة اللي قدمتها لنا في 2020؟ بالفعل فأنا المصرية كنا سعداء باستضافة نماذج وصور مشرقة للمرأة المصرية في كل المجالات، كل سهرة مع شخصية مختلفة، كل سهرة فيها سيرة ذاتية ومسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات. والحقيقة يعني من السهرات اللي بعتز بيها جدا كانت سهرة مع الفنانة الجميلة والقديرة الفنانة ليلى طاهر. مشوارها الفني والاجتماعي كان ثري جدا، وكنت سعيدة جدا جدا بالسهرة معها على المستوى الشخصي قبل المستوى العملي. والنهاردة فأنا المصرية بنقول لها كل سنة وحضرتك طيبة وجميلة ومتألقة دايما. أهلا بيكي، كل سنة وانتو بخير. وعلى فكرة بس نسيته مجال أنا اشتغلت فيه برضو، لا احنا ما نسيناش أي مجال خالص، احنا الإذاعة زي ما اشتغلت في التلفزيون اشتغلت في الإذاعة برضو. طبعا طبعا حضرتك يعني نورتي كل مكان اشتغلت فيه. احنا بدأنا ببعض الأعمال لحضرتك وهنتكلم في مسيرة حضرتك الحافلة، وهنرجع مع حضرتك لزمان شوية وقبل الاسم الفني ليلى طاهر، والاسم الحقيقي هو شروات مصطفى فهمي. وحكاية ليلى طاهر واختيار اسم ليلى تحديدا، هو المنتج الكبير رمسيس نجيب هو اللي اكتشفني وقدمني للسينما في بطولة فيلم أبو حديد. وإحنا لسه بنكتب العقد بتاع الفيلم فقال لي أنا حديك اسمين اختاري لك اسم منهم. فالأول أنا اتضايقت يعني قلت له ليه، هو أنا اسمي وحش يعني ليه؟ طب ليه ما أنا اسمي شروات اسم حلو يعني. قال لي أيوة بس هو صعب للحفظ، لما إحنا بنعتمد على أننا نكتب الاسم على الأفيش في الشارع مثلا، لما الناس هتقرأ الاسم ممكن يتقري غلط، ممكن يتحفظ غلط، ممكن ما عرفوش يحفظوه، كل واحد يقوله بشكل مختلف، فكده هتبقى إحنا خسرنا وأنت خسرتي. فكان بيختار لحضرتك اسم فني، اسم رنان. هو كان بقى واخد على عاتقه واختيار الأسامي الفنية بيجيبها من قصص الكتاب الكبار، يعني زي إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، الحاجات زي دي، وتكون القصص اللي هم كاتبينها مثلا تحولت إلى سينما. فهو بيلاقي الاسم كده رنان وحلو فبيختاره لبطلة أفلامه اللي بيكتشفها. أنا اختار لي اسم ليلى طاهر، وده كان اسم ماجدة في فيلم من يوسف السباعي وكان اسمها ليلى طاهر. شاركتي في المسرح منذ الصغر؟ أنا من يوم ما اتولدت وأنا بحب التمثيل. يعني ما افتكرش إمتى بدأت أحب التمثيل، أنا طلعت في الدنيا كده لقيت نفسي بحب التمثيل، وكنت دايما مشتركة في فريق التمثيل في المدرسة. والحقيقة كان زمان في المدارس في فريق التمثيل ده اهتمام كبير قوي، المدارس بتهتم بيه قوي، وبيبقى فيه مشرفين من وزارة التربية والتعليم، أساتذة كبار يمكن من المسرح في الغالب كانوا بيبقوا. فإحنا مثلا كانت بتشرف على فريق التمثيل عندنا، كنت في مدرسة الثانية، كانت نعيمة وصفي، وكان مرة تانية كانت بتشرف علينا ملك الجمل. فيعني فنانات معروفات لهم تاريخ برضو وثقل، فكانوا بيشرفوا على الفريق التمثيل في المدرسة، فبيعلمونا ازاي نلقاء، ازاي نمثل، ايه اهمية الجملة دي، مش عارفة ايه. ففعلا الواحد من الفريق ده بيطلع منه مكتسب خبرة حلوة. لكن الأسرة والدراسة، يعني نقدر نقول التوجيه كان مختلف شوية في البداية؟ أنا وأنا طول ما أنا في المدرسة ما فيش مشكلة عندي. يعني كان عيلتي بتحب يعني تقدر الفن، لكن والدي كان عنده رأي أنه العلم أولا في كل شيء. يعني هواية بقى في المدرسة ألعب شوية، ما ماشي أروح السينما أتفرج أقلد الممثلين، ماشي. إلى جانب الدراسة. إلى جانب الدراسة يعني ما بتعطلنيش عن الدراسة. لكن عشان أبقى ممثلة طبعا، أنا بدأت حب التمثيل وأنا كنت صغيرة قوي، فكان دايما قرايبنا أو مثلا عمي كان بيحب يكتب سيناريوهات وحاجات كده، فكان دايما يقول إيه، طب شرويت بتحب التمثيل قوي وفي المدرسة وفي البتاع، طب ما تعمل حاجة أدوار الطفولة فيه، أنا أعرف ما أعرفش مين عايز طفلة في فيلم كذا. فكان بابا يتخانق بشدة بشدة، كان بيرفض قوي، يقول له ما تجيبش سيرة الكلام ده قدام البنت نهائي، التعليم التعليم التعليم، لما تخلص تعليم هي حرة تعمل اللي هي عايزاه. مش فاهمني كل حاجة دي بالحق عليا، دايما الغلطان هو دي، مش لازماني يا مرتانة. يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة، الحكاية بسيطة خالص، شيء بيحصل كل ساعة، دي مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا. يا جماعة مدامونا كمان في ضيفة جميلة جدا، سمعنا السهرة معاها ومعاكي، والحقيقة كانت سهرة ثرية جدا. هي كانت الأستاذة أمل مبدة، هي بتهتم بقضية مهمة جدا جدا، وهي قضية ذوي الهمم. يا هبة، فعلا السهرة دي من السهرات اللي فعلا أنا بعتز بيها جدا جدا جدا. أولا الأستاذة أمل مبدع، على حسب ما هي كانت بتحكي لي في السهرة، إن الظروف لعبت معاها والأقدار وشاء القدر اللي هي في نهاية رحلتها إن هي تكون مع أصحاب الهمم، وده فخر ليها وسعيدة جدا بهذا العمل مع البراءة، مع فعلا الأطفال اللي أخدتهم من أهليهم، وأخدت أهليهم كمان على فكرة إلى ناحية تانية خالص، إلى القمة، إلى البطولات، إلى الحصول على يعني جوائز وميداليات فضية وبرونزية وذهبية. نسمع جزء من السهرة. مهندسة أمل، طبعا الدموع نزل أكيد. لا طبعا بصي، أنا دموعي بتنزل في كل حاجة بتخص عيالي حقيقي، لأن أنا حقيقي بعتبرهم عيالي بجد، وبحبهم وعلاقتي بيهم مش علاقة رئيس اتحاد أبدا. أنا يعني حتى لو سبت الاتحاد ولم يتم انتخابي، يعني لن يعني مفيش أي فارق، أنا مش بخدم عشان أنا رئيس اتحاد. لا بس أنا الاتحاد ده إنجاز من إنجازات مهندسة أمل مبدة، الحمد لله. ويعني ربنا يديك الصحة وطولة العمر واللي جاي يكمل، لأن دي طبعًا حاجة جميلة جدا، أتمنى ويكبر ويوسع ونشوف مصر في المجال ده أكتر وأكبر وأكبر إن شاء الله. مهندسة أمل برضو حصلتي على تكريم، بس من نوع آخر، تكريم كأفضل أو من ضمن 50 سيدة أكثر تأثيرا على المجتمع؟ الحمد لله أنا حصلت السنة 2019 من 50 سيدة أكثر تأثيرا، وبعدين حصلت في 2020 من 30. أتمنى أن يكون الناس يعني أن أنا بخدم بلدي كده، وأنه أنه فعلا يكون لي تأثير حقيقي على الأرض، سواء بوظيفتي كرئيس قطاع تنمية الموارد، لأن المؤسسة كمان إحنا بنعمل شغل على الأرض الحمد لله، بنخدم ملايين من المستحقين، أو في مجال ذوي الإعاقة. أنا في فضل أن ربنا حطني في مكانين، المكانين فيهم خدمة البلدي وخدمة المستحقين بلدي. أتمنى أن ربنا يديم عليا فضله، وأن أنا أفضل قد الثقة والحب والمسؤولية اللي محطوطة في رقبتي. دائما بنقول الزوج الواعي هو الذي يدعم الزوجة في كل عمل بتقوم به، حتى لو كان عمل داخل البيت، هو الداعم ويعني المساند ليها دائما، وبيديها القوة لأن تعطي وتزيد. الحقيقة أنا زوجي راجل محترم، وهو متفاهم جدا شغلي، وأن أنا بقعد ساعات كتير برا البيت وساعات بسافر كتير، فهو لا ساند وداعم ومشجع، وأغلب الوقت الحقيقة بيشيل عني كمان مسؤوليات كتير عشان أقدر أكمل في اللي أنا فيه. مقتنع تماما بكل طبعًا ما طبعًا، وأنا تعلمت منه كتير، يمكن عشته برا كتير قبل مني، الالتزام في المواعيد، تحمل المسؤولية، الوعد، في حاجات كتيرة جدا الحقيقة أنا تعلمتها من زوجي يعني ربنا يديله. وانتوا الاثنين الأولاد اتعلموا منكم أكيد. الحمد لله ربنا نفس خط العمل الاجتماعي طبعًا. نفس خط التفوق والإصرار والإرادة موجود عندهم طبعًا. الحمد لله والشكر لله. وابني يعني بقول لك سواء البنت او الولد، الاثنين الحمد لله انا فخوره بيهم وبتربيتهم وبشهاده الناس في حقهم، ربنا يحفظهم ويخليهم يعني. في البدايه كده حابة اعرفكم بنفسي، انا اسمي رحمه خالد، مذيعه وكمان بطله في السباحه، حبيبه قلبي المهندسه امل مبدل، بحبك جدا ودايما بحب اكون معاكي في البطولات والمؤتمرات اللي بنمثل فيها في مصر. على فكره لما كنا في سلطنة عمان وفي حفلة ختامية طلبت مني ان اقول كلمة، والحمد لله قلتها، وكل الحضور انبسطوا منها قوي، ورئيس الوفد العماني شكرك جدا جدا وقال انتم دايما بتفاجئونا بقدرات جميلة ومختلفة. انا حبيت اقول الموقف ده لان حضرتك دايما واثقة في قدراتنا ملهاش حدود، وطبعا انا اذا كلمت عنك ممكن اخد الحلقة كلها. في النهاية انا بقولك بحبك قوي وكمان بموت فيك، بحبك يا باشمهندسة أمل. هنا أنا عارفة إن في برضو بعض الشخصيات كده أثرت فيكي أنت شخصيا، ولما جيتي بتحكي لي على التسجيل وإن أنت قد إيه كنت معجبة بشخصية زي الفنانة مشيرة عيسى، وكنت سعيدة جدا بهذه السهرة والتسجيل، وقلتي لي فعلا مصر مليئة بالعظيمات. فعلا يا منى من الشخصيات الجميلة اللي أنا سعدت بالتسجيل معاها في سهرة أنا المصرية، عازفة البيانو المصرية العالمية الدكتورة مشيرة عيسى. أنا طبعا يعني كنت سعيدة بكل تسجيلاتي مع الشخصيات اللي التقيت بيها، لكن الدكتورة مشيرة عازفة البيانو كان الجانب الإنساني بيغلب على الحوار معاها، إزاي إنها الجينات لعبت دور في حبها للموسيقى ودعم أسرتها ليها لغاية ما وصلت للعالمية في مجال عزف على البيانو والموسيقى، وهي أصبحت فخر لكل امرأة مصرية. هي حكيت لي حكاية جميلة جدا، إن الأم وهي حامل فيها كانت بتبقى حريصة على العزف على البيانو، ومن هنا طلعت مشيرة عيسى بتحب الموسيقى وبتحب الأجواء اللي هي يمكن عاشت فيها وهي جنين، وطبعا من الجميل ان يستمر معاها طوال حياتها. ايضا هناك جانب انساني في حياة الدكتورة مشيرة عيسى، دور الزوج ايضا كان مهم جدا، يمكن كان من يعني اجمل حاجة كانت في البرنامج ده، ان رسالة الحب اللي بيرسلها الزوج للزوجة من خلال البرنامج بتكون مفاجأة للزوجة وهي بتسمعها معانا، وده كان يعني بيدي شعور جميل، وبيدي قد ايه ممكن كلام في الحياة العادية ما بنقدرش نقوله لزوجتنا، لكن من خلال حوار زي او برنامج بتديله الفرصة انه يتكلم عنها بيتكلم عنها في منتهى الحب ومنتهى يعني السعادة انه دي تكون شريكة حياته. مشيرة الزوجة بالوجه الاخر من مشيرة عازفة البيانو العالمية، انسانة بسيطة جدا وست بيت من الطراز الاول. طبعا هي اصبحت طباخة ماهرة بعد ما اتعلمت فيها ونص سنة وقعوا، بس يعني الحمد لله انا بستمتع بالاكل اللي كل يوم بتعمله ده هي بإيدها. دكتور محمد عيسى شقيق مشيرة بعد ما كتبنا الكتاب، كان الدكتور علي جمعة هو اللي كتب كتابنا، قال لي انا نسيت اقول لك يا محمد على فكرة، دخلت مقلب واختي هتجوعك. لكن بعد يعني سنتين تقريبا من التعليم المستمر الدؤوب، ولما جه دق أكل مشيرة هو غير رأيه وقال لي لا ما كنتش متخيل كده أبدا. احنا بنصحى بدري في البيت، بدري قوي. مشيرة ما شاء الله ما بتهودش فرض في الصلاة، ما بنحبش الاختلاط كتير، ما بنصحرش، بنحب ننام بدري عشان بنصحى بدري قوي. بنعمل حاجات كتير قوي مع بعض، بنشارك فيها يعني، بنسافر مع بعض، بنتفرج على افلام كتير مع بعض، بنحب المزيكا مع بعض، بنطبخ مع بعض، بنحب نقعد في البيت قوي، نستمتع ببعض وقت اطول، بنتكلم مع بعض، لينا نفس طريقه التفكير ونفس المنهج في الحياه، ان احنا ناس عمليين جدا وبساط قوي. مشيرة في البيت انسانه رائعه بصراحه، لا دايما ست بيت من الدرجه الاولى، برنسيس حقيقي يطلق عليها كده، وده بفضل حماتي. يعني حماتي هي كمان برنسيس فظيعة في البيت، يعني دايما هي وحماية، وده اللي خلاني أطلب إيد مشيرة على فكرة. السر اللي مشيرة ما تعرفوش، دايما كنت أشوف الدكتور صلاح الله يرحمه مع حماتي على مدار مثلا 10-15 سنة اللي كنت جيت سكنت قريب منهم، كان دايما يمشي الصبح لعبوا رياضة مع بعض، ودايما ماسك إيد حماتي ودايما يقطف لها أحلى وردة في الجنينة ويديها لها. إيه قصة الحب الفظيعة دي يا عم صلاح؟ فإحنا بنكمل القصة دي مع مشيرة دلوقتي، وأنا بحب مشيرة قوي وبتمنى لها دايما كل نجاح، وأنا مش جوزها بس، لا ده أنا صديقها نمرة واحد، وده المهم العلاقة اللي بيننا، وأنا أخوها، وأنا بعد دكتور صلاح أنا بقيت والدها كمان. ربنا يخليكي ليا مشيرة ويوفقك، ودايما تبقى الزوجة الصالحة والأخت والأم وكل حاجة حلوة ليا. الدكتورة مشيرة عيسى عازفة البيانو المصرية العالمية، الاستقرار الأسري والنفسي عامل مهم من عوامل الإبداع، وأيضا التطرق إلى الأعلى في مجال الإبداع. الزوج الدكتور المهندس محمد حلمي هلال دافع من دوافع النجاح للدكتورة مشيرة عيسى؟ ده بالتأكيد. الحقيقة محمد شخصية عظيمة جدا ما شاء الله عليه. احنا اتقابلنا متأخر في حياتنا احنا الاثنين، ولكن لكل مجتهد النصيب، يعني كل فولة ليها كيالها. هو برضو شخصية عالمية، خبير طاقة عالمي، عنده المشاريع ومجاله الخاص، وعنده المسابقات اللي كسبها، واحدى مستشاري سيادة الرئيس في حاجات كتير، احدى مستشاري دول اخرى يعني. فالحمد لله هو انسان واسع الافق وناجح جدا، فما يغيرش من نجاحي. دي كانت دايما مشكله بتواجهني، عندما يلتقي العلم بالفن. بس هو فنان قوي، راخر بيغني في الحمام كتير. لا وشخصيه لطيفه، لطيف جدا، هو على فكره بيكون يعني في اولى الصفوف دائما في حفلات الدكتورة مشيرة عيسى. ده حقيقي، وبيبقى متوتر. أنا فاكرة مرة جاء معايا حفلة في اسكندرية وجاله صداع الحقيقة، ليه؟ من التوتر، وفي الآخر أنا اللي بقيت أدوي بعد الحفلة من التوتر اللي كان فيه. وبعدين لما مامتي سمعت القصة دي قالت لي ويلكم، لأن اللي حواليكي بيبقوا أكتر ناس أيوة بيبقوا حاكين همك. الحمد لله الوفق ده من عند ربنا. الحقيقة أنا ومحمد اتعرضنا لظروف كتير في حياتنا، ان احنا بنتنقل كتير. الاول خالص ابتدينا في المعادي، وبعدين ظروف زوجي ان هو عنده الحاجات الخاصة بي في مدينة السادات، شوية شوية عادي يسحبني لما بقيت هناك. انا سعيدة جدا في هذه المدينة، ليه؟ لانها مدينة هادية وجميلة جدا، واحدى المجتمعات العمرانية الجديدة اللي انا برشحها لكل الناس بحقيقي. هناك انا ما عنديش حد بيساعدني، لكن فأنا الزوجة اللي فعلا بعمل الطعام وبعمل كل حاجة. وهو ما بيطلبش حاجات كتير ولكن صحي جدا في طلباته. لا بيحب المحمر ولا بيحب الحاجات التقيلة ولا فالحمد لله أنا بعمله بوفر له كل الحاجات اللي تخليه سعيد. أيضا أنت معاكي الكثير من الشخصيات اللي سجلتي معاها، تحبي تقدمي لنا إيه النهاردة؟ النهاردة يا هالة كمان أحب أتكلم عن الدكتورة أمال زكي، استشاري برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. والحقيقة السهرة معاها كانت سهرة مليئة بالأحداث الاجتماعية ومليئة بالأنشطة اللي بتقوم بيها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل حياة كريمة لكل أسرة مصرية. الدكتورة أمال زكي استشاري برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال، هنتكلم مع حضرتك عن العمل الإداري والعمل الوظيفي، منين كانت البداية؟ هي البداية زي ما قلت حضرتك ان انا كنت دكتورة امراض جلدية، انا كنت طبيبة تأمين صحي، فكنت بشوف عيني كتير قوي قوي. جات لي حالة بقى ان كنت ساعتها حامل في بنتي، يمكن الحمل والضغوط اللي بتبقى مع الهرمونات والكلام ده كله، قررت ان انا مش عايزة اشوف عيني تاني، مش عايزة اشتغل عملي تاني خالص. فقلت هاخد اجازة بدون مرتب لحد ما انقل نفسي لوظيفة ادارية، وهي دي كانت البداية. فعلا اخدت الاجازة واتنقلت، رحت وزارة الصحة ديوان العام، وكان برضو بداية جميلة جدا وبفتخر بيها وبحبها جدا جدا، لاني مرحلة اضافت لي حاجات رائعة من الشغل المجتمعي والتنمية، وانك توصلي للناس وتشوفي. يمكن لما بتبقي بعيدة عن الناس ما تحسيش بيهم قوي، غير لما بتقربي ليهم بقى وتشوفيهم على الطبيعة. يعني الحقيقة انا يمكن كان من حظي ان انا زرت محافظات مصر كلها، مش محافظات، ريف، الريف المصري كله، سواء صعيد او بحري او بقى القبائل، وزي مطروح، زي سيوة، زي الوادي الجديد. فدي كلها اختلافات بس كلهم ناس طيبة. يعني فعلا تحسي ان الناس المصرية دي، الشعب المصري ده شعب طيب وليه اصول، عندهم فهم للاصول غير عادي. دكتورة امال، وفي مشوار حضرتك الوظيفي الكثير والكثير من المحطات، يعني هنتكلم مع حضرتك عن برنامج الرائدات الريفيات بوزارة الصحة. الحقيقة ده البرنامج اللي قريب جدا من قلبي. عايزة اقولك ان احنا رحنا لوزارة الصحة مع بعض، يعني ده كان من حظي انك انت برنامج جديد على الوزارة وانت جديدة على الوزارة وتبتدي فيه. حلو قوي التعبير، رحنا وزارة الصحة مع بعض. ده حقيقي فعلا. فالحقيقة كان بداية بقى برنامج انت المسؤولة عنه، وانت عايزة تثبتي انك انت قد المسؤولية، وحاجة جميلة بتخطط لها عشان تبقى فكرك ورأيك وازاي تحطي الأساس بتاعه. فده من، يعني أقول إيه، حاجة غالية عليا جدا جدا. برنامج الرائدات، كل رائدة في مصر حبيبة قلبي، كل واحدة يعني عشت معاها مشاكلها ودربتها وزرتها وشفتها في شغلها، فيعني حقيقي قريبين من قلبي جدا، وقدرت أعمل لهم اللي كان نفسهم فيه. يعني الحمد لله إن هم بقى لهم برنامج وبقى لهم استراتيجية، واللي كانت مؤقتة منهم اتعينت. يمكن هم برضو بيبقى لهم متطلبات، لأن إحنا بني آدمين، بني آدم ده يعني طول ما عايش عنده أمل في التغيير وإنه بيحسن من حاله. لكن الحمد لله وبقى لهم كيان، وما شاء الله عليهم. يعني كل الناس بتشيد بيهم، بتشيد بتدخلاتهم في، لأنهم هم دول أدوات وزارة الصحة، لما دور كبير بالفعل للرائدة الريفية. طبعا أكيد هي زي ما بقول لحضرتك كده أدوات وزارة الصحة للوصول للمستهدفات بتوعهم، يعني للست في بيتها، اللي ما بتروحش الوحدة، اللي عايزينها في المبادرات عشان تشجعها أنها تروح تاخد الخدمه. فالحقيقه وكان ليهم دور جامد جدا في تنظيم الاسره، عملوا شغل حلو قوي قوي، ومتابعه الحمل الحقيقه برضو ليهم دور في كل حاجه في الصحه المصريه. مدام منى هتقدمي مين كمان معانا في سهرتنا النهارده؟ من الشخصيات يا جماعه برضو اللي لازم يعني نقف كده ونضرب تعظيم سلام ليها، ان انا بقول ان العطاء والعمل ما بيعرفوش سن. يعني انا دايما بقول ان دي بتبقى حاجة في الجينات، يعني فكرة ان الانسان يدي، فكرة ان الانسان ما ينفعش يقعد كده من غير ما يكون ليه دور فاعل في المجتمع حتى لو تقدم بيه العمر، طالما بيتنفس يبقى يعمل. وده كان شعار دكتورة ليلى بسيوني اللي سجلت معاها وكنت في منتهى السعادة وأنا بسمع كلامها. دكتورة ليلى بسيوني الحقيقة من سياسة للسياحة، قبل كده لإعلام، وبعد كده السياحة، وبعد كده العمل الاجتماعي. محطات كثيرة جدا في حياة دكتورة ليلى بسيوني، وفي أولاد وفي زوج. كيف تسنى لحضرتك عملية التوازن من كل هذا؟ هو من حسن حظي بقى، ودي كل الناس بتقول دي حاجة ملكيش يد فيها، بس ربنا اللي خلقها لك. أما جوزت جوزي، رحنا في كان هو معارف السعودية، قعدنا 4 سنين معارفة أو 5 سنين تقدري تقولي. كانوا ولادي ببهات ساعة ما رحت، هي بنت وولد، الاثنين كانوا صغيرين، وأنا ما اشتغلتش لأني اكتشفت أن السعودية يعني شالت اللغة الفرنسية، وأنا رايحة كنت فاكرة أن أنا هقدر اشتغل، ما اشتغل، والحمد لله أني ما اشتغلتش، وكنت قاعدة مقيمة معهم في البيت أحاول دايما أعلمهم، يعني أشتل اللي هي ويسر دي أهم 5 سنوات في عمر الطفل. أيوة. يبدو اكتشفت بعد كده أن دي اللي بتخلق لك الطفل. أيوة. بعد كده بتشكلي زي أيوة. ما أنت عاوزة بعد كده قيم. أنا ببص لقي الناس يقولوا ليلى أنت طول النهار بتشتغل وطول النهار أمال ولادك، يعني ابنك ده يعني يفوق الوصف، انت ربيتيه ازاي؟ قلت لهم والله ما اعرفش اقول لكم ربيته ازاي، بس انا كنت مقيمه في البيت وعمري ما جبت شغاله. ايوه. انا كنت عايشه معاهم بنفسي، اعمل لهم كل حاجه، اكلهم وشربهم وكده، حتى يجيب لك واحده تساعدك، قلت له لا مش عايز، ما دام انا مقيمه في البيت ما اجيبش حد يساعدني، انا هعيش معاهم لوحدي. احنا بنتكلم على الابن النهارده ما شاء الله رئيس محكمة. والبنت مصممة أزياء عالمية، الحمد لله. ما هو الحمد لله كل اللي يشوفهم يقول لي يا ليلى انت امتى ربيتي ولادك دول؟ قلت لهم شوفوا انا اكتشفت بعد كده ان فعلا ان ال5 سنين الاولانية في عمر الاطفال دي مهمة قوي قوي قوي، لاني كنت متفرغة لهم، مش بجيب واحدة تشتغل معهم تقول لهم اي حاجة ما تخافوا من ده، لا مفيش حاجة كده، انا عايشة معاهم ليل وينهار. لكن ما قررت لهمش حياتهم زي ما عملت معاك الوالدة؟ لا لا، قررت بالعكس حياتي. بقى انا لما جم بقى يختاروا كل حاجة قلت لهم كل واحد يختار الحاجة اللي بيحبها واللي عارف ان هو هيقدر يتفوق فيها، من فضلكم سيبوا انتوا، انا مش عمري ما هأدخل في اي حاجة انتوا مختارينها، اللي انتوا عايزينه في الدراسة او في كده تختاروه. دكتورة ليلى بسيوني، المحطات كثيرة جدا في حياة حضرتك، جه وقت ان حضرتك بتشغلي اكثر من منصب وعليكي اكتر من مسؤولية؟ الاعباء كانت كتير قوي، الاعباء كانت كتير لحد ايوه اتفضل لحضر، بس انا قلت لازم اكرس حياتي بقى كلها الفتره دي خلاص، يعني الحمد لله ولادي كبروا واتجوزوا وعندهم أو يعني عندي احفاد بكله، خلاص اكرس بقى كل الفتره دي دلوقتي. وان انا لكن ما فكرتيش ان انت خلاص اما عايش بقى وانا اديت كتير وانا اشتغلت كتير اقعد بقى وارتاح من حقي كمان ان انا ارتاح؟ ده في بيحسدوني دلوقتي يقولوا لي يا بختك يا ليلى ان انت عملتي لك حاجه بعد المعاش، لقيت نفسك فيها عملت ومش كده. اي عمل. أيوة. ده عمل هو بيسعدك اكيد. أيوة. سعيد قوي العطاء بيسعد. أيوة. صح. عارفه بعد ما اعمل عمليه كتير قوي بعمل لهم ميه بيضا في عينيهم، كتير بعمل لهم، عارفه كل عمليه بشوفهم بعد كده ببقى سعيده قوي. أيوة. كل حد ده مره واحد عملت له كان يعين رجله كسر، وعملت له كشك في قريه من كرة الجيزه وعشان يقعد يبيع فيه ورحت بتخدت كنا في رمضان وخدت بضاعة كتير قوي ورحت حطيتها فيه. هو ومراته وكم كلهم تصوروا معاه أنا والمجموعة زملائي تصوروا معانا وقالوا قد أنتوا أسعدتونا بالكشك ده. مش ممكن، أنا كنت خدت تصريح من المحافظ ساعتها وعملت لهم كشك. قال لي بدام في قرية موافقين لك وعملت الكشك والراجل حياته اتبدلت. قال لي أنا كنت سباك دلوقتي أنا عاطل فأنت عملتي لي كشك ابتدي بيه حياتي من جديد. فقعدوا يشكروني كتير. سوري أنا كل الحاجات دي بفتكرها كده على مرور الوقت وبقعدة سعيدة بيهم قوي. أكيد تاريخ حافل تاريخ مشرف وبيديك سعادة. طبعا أكيد، يعني العمل ده لما تشوفي نتيجته بعد كده ما تصوريش بقى سعيدة ازاي. انت برضو يعني حابة ان انت تذكري شخصية عظيمة انت قمتي بالتسجيل معاها وحابة تقدميها، لان هي الكم التكريم اللي حصلت عليه الحقيقة لازم نقدمها مرة واثنين وثلاثة ولازم نظهر ده قدام ولادنا كقدوة ليهم. من الشخصيات الجميلة ايضا اللي انا حابة اتكلم عليها النهاردة والتقيت بيها الفنانة التشكيلية اماني زهران. اماني زهران من خلال حواري معاها مر بسرعة جدا التسجيل على قد طول فترة التسجيل، لكن من خلاله حسيت انها ابنة وفية للأب اللي وقف معاها وازاي قدر يدعم موهبتها حتى تصل الى هذه الدرجة من الإجادة والإشادة والتكريمات اللي حصلت عليها. هي ايضا ام حنون من خلال رسالة ابنها اللي بعتها لها وهو بيدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. بجانب ذلك هي زوجة مصرية أصيلة تقف بجانب الزوج وأيضا دعم الزوج ليها، دايما تبرز دوره أن الاستقرار في الحياة يجعل الفنانة تجيد في إبداعها. والفنانة الناجحة أو الإنسانة المصرية الناجحة في شيء بتكون ناجحة في كل شيء حتى تصل إلى هذه الإجادة والإبداع في فنها. هو اسم مجلة للأطفال، لكن بالنسبة للفنانة أماني زهران هو يحمل الكثير والكثير. هي بالضبط كأنها طفلة ولد على إيدي، يعني ممكن أقول إن على إيدي هي ابني الكبير، لأني أنا لما جيت المجلة بعد 4 سنوات ربنا رزقني بابني محمد، فده كان الطفل اللي اتولد على إيدي واتولد على إيدينا كلنا، يعني الستاف بتاع المجلة، وكان ساعتها بيقود رئيس تحرير الكاتب الكبير أستاذ السعداني. فكانت الفرحة بإنك تخرجي حاجة للنور أو إنك تشاركي مع كتيبة كبيرة من الفنانين والكتاب في إخراج مجلة للأطفال، وكانت المجلة دي مسمعة في هذا الوقت أنها تخرج من مؤسسة الأهرام. دلوقتي علاء الدين من 93 عنده 27 سنة شاب. آه. هل الرسم للأطفال مختلف عن يعني المعارض الفنية أو اللوحات الخاصة بك؟ أنا من وجهة نظري رسم الأطفال أصعب، يعني زي بالضبط ما أنت تيجي تكلمي حد كبير بالغ هتكلمي منتهى سهولة، بس عشان تنزلي لعقلية الطفل وتطلعي بيه هتبذلي مجهود أكبر. فكان الرسم الأطفال بالنسبة لي أكثر صعوبة من رسم لوحة. هنشوف رأي محمد معانا دلوقتي في الأم أماني زهران والفنانة أيضا. أنا اسمي محمد الحناط، فنانة التشكيلية والصحفية أماني زهران تبقى والدتي. الست دي لما أجي أتكلم عنها لازم أقف وأدي تعظيم سلام، لأن ستي ضحت كتير قوي عشاني وهي سبب كل حاجة أنا وصلت لها في حياتي، وأي نجاح أنا وصلت له هي سببه. أمي دعمتني في حاجات كتير جدا من وأنا صغير، مساعدتني إن أنا طول ما أنا عايش أنا عندي أهداف وأحلام وطموحات مفيش حد يقدر يوقفني إن أوصل لها. هي على طول حاطت جوايا مفيش أي حاجة تقدر إنها توقفني. سافرت كتير ولفيت كتير وهي السبب في إن هي كانت بتدعمني مع إن أنا ابنها الوحيد، بس هي كانت على طول بتزقني ان انا اتحسن واتقدم، واي حاجة فيها خير ليا هي كانت بتساعدني ان انا اوصل لها. كفنانة تشكيلية يعني الكلام اللي انا اقوله مش هيوفي حقها، لان هي بعيدا عن ان هي والدتي فهي فنها بيتكلم كتير قوي، حتى اللوح بتاعتها الطبيعة الصمتة بتتكلم وبتبين مشاعر وبتبين احساسها الفني. يعني ما بتعملش الفن كبزنس، هي بتعمل فن حبا في الفن نفسه، عمرها ما كان هدفها الربح او المال، هي هدفها ان هي توصل فنها ده بره. احب اقول لك الرساله دي واوصلها لك واعرفك ان انا بحبك جدا جدا يا اعظم ام في الدنيا. hey! مبسوطين مش رح ننعس سهرانين رح منزلين الشجرة اللي كنا عايزين يلا يا بابا نويل ما تتأخر ع نويل يلا خلي سرعي بالغسلان تزيد وفعلا كل شخصية كانت صورة مشرقة للمرأة المصرية. احنا في النهاية بنشكر كل المستمعات وكل المستمعين وان شاء الله بنقول ان احنا مستمرين لان السيدات العظيمات موجودات بكثرة في مصرنا الحبيبة بيشرفونا على المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى العالمي. السيدة المصرية موجودة في كل العالم لها انجازاتها وليها نجاحتها اللي العالم كله بيعترف بيه. كل سنة وإحنا وإنتوا وكل العالم بألف خير وصحة وسعادة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل هالة سالم هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.